عشان يجيبوا خبر مين؟ قافلة أبي سفيان ومن معه. فأسر المكان اسمه بدر، كان بدر بير، بئر اسمه بئر إيه؟ بدر. وجنبيها في سوق، كان دائما يعمل أسواق في قريب من الماء عشان تيجي الناس من كل مكان، يبقى فيه مية يشرب، وفي السوق فيه بضاعة وفيه أكل وشرب، ويقعد الموسم زي المعرض اللي بيعملوه ده اللي بيسحق أموال الناس ويبتز أموال الناس على الفاضي والمليها. شهر اللي عايزه واللي مش عايز يروح. والفلوس ما شاء الله كثيرة والناس مش عايزة خالص. ونزل مرتبات البنات معاه والولد معاه والرجال معاه والنساء معاه، ويروح يدفع بالألف والألفين ويجيب ويحط فوق الدولاب وتحت الدولاب ورا الحيطان ورا مش عارف يودي الحاجات فين. شتى ما جاش عندي بطانية من 5 سنين، كل سنة يجيب بطانية واثنين ويرمي فوق الدولاب مش لاقي مكان، ورا الدولاب وتحت الدولاب والهدوم ويدي هدوم ما تتعدش. لكن سعار والعياذ بالله. قلت احنا في اول تعالوا نقول نعوذ بك من ايه؟ للتكل من نفس اللي تشبع، من نفس اللي تشبع، من نفس اللي تشبع. ما هو اللي مش يشبع ده يبقى مع 1000 جنيه يصرف موجه ثاني، يقبض الحافظ يصرف ياخذ الوالد يصرف موجه ثاني، باع العجل يروح يصرف في المعرض، تقول له اعطيني قرشين اعطيها قرشين تصرف معرض ويكوم حاجه في البيت. ولا قوه ولا الا بالله. فلا، فكان يعني بدر ده مكان بئر وفيه سوق، سوق لكن يعني كل احد يجيب بضاعه والناس تتسوق على قدر الحال وعلى قدر الموجود وبحكمه. حتى قبل الاسلام يعني كما كانش فيه الليل تعرف اللي احنا فيه دلوقتي والاسراف والتبذير اللي احنا فيه. انا لله وانا اليه راجعون. تبعت اثنين لما وصل عند بدر اناخ بعيريهما، يعني ايه؟ ريح برك الجملين. وبعدين جنب تل كده ولا هضبه ولا شترم وقعدوا جنبيهم. وبعدين راح يجيب شويه ميه من بئر بدر. استقيا معناها ايه؟ طلب سقيا. راحوا يجيبوا ميه من البئر فوجدوا 200 جاريتين يعني يتحاوران بيتخانقوا مع بعض. يقول لها تجيب اللي معاك هتجيبه ولا مش هتجيبها، تدفع ولا مش هتدفع. فقالت تنتظر علي يوم او اثنين حتى تاتي العير غدا او بعد غد. حتى تاتي العير غدا، وبعتهم النبي عشان يجيبوا اخبار ايه؟ القافله. وقال حتى تأتي العير غدا أو بعد غد فأقضيك حقك. فجاء واحد مجدي بن عمرو من قريش أيضا خلص بينهم وقال لهم صح. وقال لها إيه؟ صدقت مع الكلام بديك فلوس لأن العير فعلا التجارة جاية بعد إيه؟ يوم أو اثنين. يبقى البنتين قال له خبر والرجل صدق عليه. يبقى الاثنين اللي بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام خذوا الخبر إذا إيه؟ جاهز ما شاء الله. فسمع ذلك باسبك وعدي سمع فجلس على بعيرهما يعني ركب الجمالين وإيه وتحرك حتى أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه الخبر. وأقبل أبو سفيان حين وليا وقد حاجة. هم مشهم والثاني يوم جت الإيه القافلة ومعها أبو سفيان. فلقي مين؟ لقي رجل مجدي بن عمرو اللي فصل بين البنتين ده كان قاعد في المكان. قال لي ما شفتش حد هنا يعني يلفت نظرك أو يعني فيه ريبة، هل أحسست على هذا الماء من أحد تنكره؟ حد جاي يشرب ماء من البير ياخذ ماء من البير يكون غريب ولا شكل كده مش تبعنا يعني مش تبع القريش. فقال له لم أرى أحد إلا أني لا والله إلا أني قد رأيت راكبين أنا خاء إلى هذا التل فاستقيا من شن لهم. جابوا الدلو بتاعهم وماروا مية وخذوه مشى. ثم انطلقا في اثنين بس أخذوا مية ومشى. أبو سفيان رضي الله عنه دلوقتي رضي الله عنه دلوقتي رضي الله عنه أنه دخل الإسلام بعد كده بعدها بعد 5 سنين لبتاع دخل الإسلام. قال فين كانوا قاعدين فين؟ قال هنا. فرح يرجع هناك عند المكان مقر قاعدين ومشى في بعار الجمال وقاعد يكسر فيه. ولقي في البعر نوال بلح ملك بدول. هم جايين من يسر من عند محمد، جايين من عند محمد. شوف سبحان الله الذكاء والفطنة. وذلك يعني تجد ان من آلام النبي عليه الصلاة والسلام من آلام النبي اللي كان بيتألم لها ان يدعو الناس للإيمان وللإسلام ويبقى اللي قدام الزكي ويفهم كل حاجة لكن مش عايز يقول لا إله إلا الله. فيصعب على النبي، يصعب من ناحيتين. واحد عايز يبقى كافر يعني الكفر قاعد بعدده والإسلام قليل،